تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير الحمد لله. والله اني احبكم في الله. حبكم الله الذي احببتنا فيه. طيب يا شيخ بسأل سؤال يا شيخ. نعم. دخلت المسجد اصلي الراتبه. ها؟ دخلت اصلي الراتبه. نعم. بعد انتهاء الراتبه رفعت يدي ليدعي. نعم. هل هذا من البدع يا شيخ؟ ان اتخذه الانسان سنه الراتبه يعتقد انه سنه بعد النافله فهذا بدعه. نعم. اما اذا فعل ذلك احيانا فلا باس به. ايه. ولكن مع ذلك اشير على اخواني المسلمين اذا كانوا يريدون الدعاء. نعم. ان يدعوا قبل السلام. نعم. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارشد الى هذا بقوله لما ذكر التشهد. نعم. قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به. وهذا ايضا هو المعقول. نعم. يعني الانسان ما دام في صلاه. نعم. فانه يناجي ربه عز وجل. نعم. فاذا انصرف من صلاته انقطعت المناجاه. نعم. وكونه يدعو. نعم. في حال يناجي فيها ربه. نعم. خير من كونه يدعو في حال لا يناجي فيها ربه. نعم. فهمت الجواب؟ اي جزاك الله خير يا شيخ. يعني الافضل ان يدعو قبل ان يسلم. قبل ان يسلم يا شيخ، بس ما اعتادها طبعا. نعم؟ ما اصير اعتادها يعني ان ارفع يدي احسن ما تفعل مطلقا، لان حتى لو مثلا رفعت يدك. نعم. من غير اعتياد. نعم. الذين يشاهدونك وهم لا يعرفونك ربما يظنون انك دائما تفعل هذا الشيء. نعم. وربما ان كنت ممن يقتدى به ان يقتدوا بك. نعم. طيب يا شيخ، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ان بعد الراتبه المغرب، بعد سنه في سنه المغرب البعديه انه يقرا قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد يا شيخ؟ اي ورد في هذا الحديث. نعم. صحيح يا شيخ؟ لا اعلم عن صحته لكنه ورد في حديث. طيب جزاكم الله خير يا شيخ وجمعنا واياكم في